السؤال رقم 31 يقول: وقد صفحة 29 قال المؤلف: وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية، من هم هذه الطائفة؟ أول شيء يعني ما معنى قوله سأل موسى مستفهما عن الماهية؟ الجواب أنهم يعني هؤلاء من المتكلمين لا شك، وربما يكون الطائفة المعتزلة. أنت فهمت يا أخي الكريم أن المتكلمين أوجبوا النظر في الأدلة العقلية للاستدلال على الخالق، وبناء على هذا هم يقولون إن الناس لا يعرفون الرب ولا يعرفون الربوبية، وهذا كلام غير صحيح. معرفة الخالق ومعرفة الرب سبحانه وتعالى أمر مغروز في الفطر ومتفق عليه سائر الأمم، حتى الذين أنكروا من الملاحدة، حتى الذين أنكروا ذلك من الملاحدة يقرون بذلك في الباطن. بل حتى فرعون صرح الله عز وجل أنه هو وقومه يعني مقرون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأمام هذه الحقيقة يأتي أهل الكلام ويأتون عند قوله تعالى في سورة الشعراء: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قالوا إن فرعون لما قال وما رب العالمين يعني أنه منكر للخالق، لا يعرف حقيقته ولا يعرف أن هناك رب. فهذا معنى قولهم أهل الكلام أنه سأل عن الماهية، يعني وش حقيقة هذا؟ وهذا كلام غير صحيح، فإن فرعون يدرك ويعلم حقيقة الأمر أن الله هو رب العالمين وأن الله هو اللي خلقه، لأن فرعون يدرك أنه كان عدما وكان نطفة ثم ولد ثم خرج إلى الدنيا، وأنه يتغوط وينام ويتعب ويعرف أن الله عز وجل خلق من قبله، كل هذه الأمور يعرفها فرعون، لكنه أسأل على وجه الاستنكار وعلى وجه التكذيب. هذا معنى سؤالي، ويمكن ترجع للتفسير، ممكن أن ترجع لكتب التفسير حتى تقف على المراد، وإذا أردت أن ترجع إلى كتب التفسير ترجع إلى كلام الصحابة والتابعين وأئمة السنة الموثوقين. أما بعض المفسرين دخل عليهم الغلط ودخلت عليهم المقولات الخاطئة، ولهذا لو رجعنا إلى كتب التفسير المتأخرة ربما نجد مثل هذا القول أن فرعون سأل عن الماهية، لكن إذا رجعنا إلى كتب التفسير المتقدمة لا نجد هذا القول، بل نجد أقوال أهل السنة والجماعة. والآن أنا رجعت إلى تفسير ابن كثير، يقول ابن كثير رحمه الله على هذه الآيات في سورة الشعراء: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده في قوله وما رب العالمين، وذلك أنه كان يقول لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، فاستخف قومه فأطاعوه، وكانوا يجحدون الصانع تعالى ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون. فلما قال له موسى إني رسول رب العالمين قال له: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف، حتى قال السدي: هذه الآية كقوله تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والكلام لا يزال لابن كثير رحمه الله. ثم قال ابن كثير: ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم، هنا يشير لها الكلام، أن هذا سؤال عن الماهية فقد غلط، فإنه لم يكن مقرا بالصانع حتى يسأل عن الماهية، بل كان جاحدا له بالكلية فيما يظهر فيما يظهر للناس. وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه، فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين قال: رب السماوات والأرض وما بينهما، أي خالق جميع ذلك، أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه، وإلهه لا شريك له، هو الله الذي خلق الأشياء كلها، إلى آخر الكلام. هذا من تفسير ابن كثير. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في التعليق على هذه الآية، قال قال فرعون وما رب العالمين، وهذا إنكار منه لربه ظلما وعلوا مع تيقن صحة ما دعا إليه موسى، فقال رب السماوات والأرض ما بينهما إلى آخره. فهذا يبين لك المعنى، والله تعالى أعلم.